قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له إن الآخر زنى، فقال له أبو بكر هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال لا. فقال له أبو بكر فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرقره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن الآخر زنى. فقال سعيد فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا يا رسول الله والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكر أم ثيب؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع. تأملوا يا أخوان سماحة هذه الشريعة وحكمة المولى سبحانه في هذا التشريع العظيم في الوقت الذي يجعل هذه العقوبة رجما بالحجارة حتى الموت يدعو إلى الستر. لم يكن الرجم تشفيا ولا انتقاما ولكنه تطهير. فها هو رجل من أسلم وسيأتي أنه ماعز، فيأتي إلى أبي بكر فيقول إن الآخر، كلمة الآخر والآخر، الآخر منتهى الشيء، هذا أوله وهذا آخره، أما الآخر فهو الثاني المغاير. جاء رجل ومعه رجل آخر، ما تقولش رجل آخر، لا، جاء رجل ومعه رجل آخر. وكلمة إن الآخر فيها كناية وفيها استحياء من التصريح بالاسم، وفيها كأنه يباعد عن نفسه هذا الوصف لصدق توبته، ولكأن الذي فعل هو شخص آخر سوى المتكلم. إن الآخر قد زنى. وهنا نجد الصديق رضي الله تعالى عنه وبعاطفة وبرحمة يقول له، يجمع بين الأمرين، هل أخبرت أحدا آخر؟ هل أخبرت أحدا غيري؟ يقول لا. إذن الأمر لا زال سرا، إذن الأمر لم يفشو. فيقول له تب إلى الله واستتر بستر الله. فإذا كان الصديق رضي الله تعالى عنه يقول للجاني هذا، ماذا يكون حال الشخص في ذاته؟ أليس أحق بأن يستتر بستر الله؟ أليس في ذلك عبرة لأولئك الذين يجاهرون ويتفاخرون بالمعاصي؟ يستر الله عليهم ليلة ويكشفون ستره عنهم نهارا، يذهبون يمينا ويسارا ويأتون يتفاخرون في مجالسهم فعل وفعل. فهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلم تقره نفسه، تقره، تقرره مع الجزم المضعف، يمكن أن تدغم المتأحد المتماثلين ويمكن أن تفك الإدغام في حالة عدم الجزم إلى آخر. تقره أو تقرره الاستقرار السكون، تقول سقط الحجر في الماء حتى استقر، أي وصل إلى القرار في قرار مكين. النفس تكون قلقة مضطربة كالريشة في مهاب الرياح، فإذا وصلت إلى الأرض وثبتت عليها استقرت، ولا يكون الاستقرار والطمأنينة إلا بطيب النفس ورضا القلب. فهذا الشخص لفرط توبته وخوفه من الله لم تقره نفسه على إلى ما قال له أبو بكر، فذهب إلى عمر. ومن العجب أن نجد الشيخين يتفقا في هذا المنهج. هل أخبرت أحدا غيري؟ قال لا، مع أنه أخبر أبا بكر، كتم عليه. قال تب إلى الله واستتر بستر الله، أيضا لم تقره نفسه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بلغ الأمر السلطان، وإذا بلغ الأمر السلطان صار له شأن آخر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسؤول عن إقامة الحد، وعندنا قاعدة إدراء الحدود بإيش؟ الشبهات. فكل شخص يأتي ويقول ما قال له رحت لأبو بكر ولا رحت لعمر، لا جاء وقال له، أعرض عنه 3 مرات. في بعض الروايات جاءه من أمامه فأعرض عنه، فالتفت وجاءه من الجهة الأخرى فأعرض عنه، فاستدار وجاءه من الجهة الأخرى فأعرض عنه. بعض الناس يقول أعرض عنه ليشهد على نفسه 4 مرات، فيكون إقامة الحد عليه بإقراره 4 مرات عوضا عن 4 شهود. لا والله، إن إعراضه صلى الله عليه وسلم عنه ليذهب ويستتر بستر الله. وهل الرسول يغش ويخدع ويعرض عنه حتى يقر ويثبت الحد على نفسه؟ لا أبدا، ما هو في حاجة إلى هذا، إنما أعرض عنه ليذهب، كما سيأتي في المرأة الغامدية، جاءت وهي حبلى، قال اذهبي حتى تضعين، وضعته وجاءت، قال اذهبي حتى تبطمين، فطهمته وجاءت، قال اذهبي واستودعيه عند احد. ويقول انس كنا نرى انها اذا لم تأت لن يطلبها. المسألة ما هي؟ مدام تائبة، جاءت توبة لله، فهنا اعرض عنه صلى الله عليه وسلم. فلما اكثر عليه، فلما أكثر على رسول الله وألح عليه، ما قالش فلما اعترف 4، لما أكثر الإلحاح عليه ماذا فعل رسول؟ قل له روح عني، ما يقولها، لا وصلته وهو المسؤول. إذا قال هذا روح عني وهذا روح عني خلاص، كل واحد يفعل فعلته ويجي رسول يقول له روح عني يبقى عطلنا الحدود. لا، فأرسل إلى أهله يستقصي لئلا تبقى شبهة، هل صاحبكم هذا مريض ولا مجنون؟ قالوا لا والله انه سليم، لا به جنون ولا هو مريض، اذا اعترافه معتبر ولا ملغى؟ معتبر، يعترف على نفسه مع كمال الاسم قواه العقلي. سألهم مرة ثانية أبكر أم ثيب؟ قالوا ثيب. حينئذ ماذا أمر؟ أمر بإيش؟ برجمه. يهمنا في هذا الحديث بعد الأول أن الواجب على المسلم أن يتحفظ وأن يبتعد، فإذا زلت به قدم ووقع في الخطيئة وستر الله عليه فليستر بستر الله. بل أبعد من هذا، لو أن شخصا آخر اطلع على مثل هذا من غيره فالأولى به أن يستر عليه. وسيأتي في قضية هذا نفسه، هل لا سترته بردائك يا هزال خير من ذلك او خير لك؟ وهو خاله، لانه هو الذي ارسله، كان عنده جارية ووقع بها فذا اليه واخبره، قال اذهب الى رسول الله لعله ينزل فيك القرآن، يعني يخفف عنك. فلما جاء بي في بعض، هل لا سترته بردائك يكون خيرا؟ وابعد من هذا يا اخواني، اقرأوا في كتاب الرحلة في طلب العلم، كانوا يرحلون من المدينة الى الشام والى مصر في طلب الحديث الواحد. من ذلك، من تلك الرحلات، يعقد صاحب الكتاب من رحل في طلب حديث واحد، ويذكر حديث جابر الى الشام، وابي ايوب رضي الله تعالى عنه اشترى راحلة وذهب الى مصر الى تصفات عمرو بن العاص. فلما وصل هناك قال مرحبا بصاحب رسول الله، ما الذي جاء بك؟ قال سمعت حديثا انا وعقبة، وخشيت ان انساه، واردت ان اتثبت فيه، دلني، ارسل معي من يدلني على منزله. وكان من جنود المسلمين في مصر، انزل وتضيف. قال لا، جئت لامر لا انزل حتى اصل اجده. ارسل معه من ذهب به الى منزله، فقال الغلام اجب ابا ايوب الانصاري، فخرج مسرعا واعتنقه وقال انزل يا ابا ايوب، قال لا، جئت إلى حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله في الستر على المسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر على مسلم تسعى أو ستر الله عليه يوم القيامة أو ستره الله يوم القيامة. فقال أبو أيوب: الله أكبر، وقفل راجعا. طب انزل واستريح من المشوار. قال: لا، جئت لهذا وانتهى الأمر. يقولون إن عطاء أمير مصر في ذلك الوقت جاء بجائزة، أو رسول أمير مصر جاء بجائزة أبي أيوب وعطائه، فلم يدركه إلا في العريش راجعا. رحل ليش؟ لمهمة. ولهذا نقول لأصحاب البعثات العلمية الذين يذهبون يدرسون في تخصصات غير موجودة في البلاد: جئت تلك البلاد أو ذهبت إليها لمهمة، فلتكن همتك قضاء مهمتك ولترجع إلى بلدك، لا أن تستطيب العيش هناك وتقارن بين تلك الحرية وبين تلك الحياة في نظرك الخادعة وتترك بلدك، أو تنصرف عن مهمتك وتضيع حياتك وتضيع مستقبلك، وقومك وأهلك ينتظرونك لترجع فتخدمهم. فهذا أبو أيوب يرحل على بعير له يشتريه ويذهب إلى فسطاط عمرو ويأبى أن ينزل ويستريح، بينما خرج من الصحراء كما تعلمون بواد غير ذي زرع، وجاء إلى مصر بنيلها وأشجارها ومياهها وخيراتها، ولم يخدعه منظر تلك البلدة، ويرجع حالا، حتى إن العطاء لا يدركه في العريش، ونحن نعرف أين العريش من مصر، نهاية سيناء من أول فلسطين. يعني هذه هي الرحلة، أو هذا هو الانتداب، هذا هو إيش ماذا أقول؟ يهمنا نعم، من ستر على مسلم دسيعة فإنه يستره الله يوم القيامة. إذا لو الإنسان من مسلم زلة لا ينبغي أن يبادر بها ويكشف عنه. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، جاء رجل من جيرانه هارعا ماضيا، قال: إلى أين؟ قال: أنادي الشرط. سعيد بن المسيب. قال: لماذا؟ قال: جارنا يسكر. قال: على رسلك، هل نصحته بينك وبينه؟ قال: لا. قال: ارجع واتي اليه وانصحه بينك وبينه ولا تفضح امره. فرجع ونصحه فيما بينه. اكثر من هذا، رجل كان جليسا لعمر بالمدينه، فذهب الى الشام، فبلغ عمر ان صاحبه على غير ما كان عندك، فسأل عنه عمر يتفقد اصحابه، قالوا: انه في شأن اخر، وانه في مجالس الشراب وكذا. فكتب اليه عمر: احمد الله اليك واسأل عنك، وارجو ان تكون بخير، وارجو ان تكون على ما كنت عليه عندنا، والسلام عليكم. واعلم بان فضل ذكره رغبه ورهبه، ذكره بالماضي ورهبه من الاخرة. فلما وصل الكتاب إلى الرجل أخذ يقرأه ويردده ويقول: سبحان الله، أمير المؤمنين علم أمري فلم يستدعني إلي، وأخذ يعدني ويوعدني. فكانت نهاية مجالسه تلك. وهكذا أيها الإخوة، فهنا يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه لهذا الرجل: هل أخبرت أحدا غيري؟ قال: لا. قال: إذن تب إلى الله واستتر بستر. ويأتينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، ومن كشف لنا صفحته أقمنا عليه الحد. إذن تلك قاذورات، من أصاب منها بشيء فليستتر. والتوبة كما تعلمون أحب الأمور إلى الله، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل في فلاة من الأرض نزل عن راحلته يسقيل، وعلى راحلته ماؤه وطعامه، فنام فاستيقظ فلم يجدها، فأيقن بالموت فتوسل الأرض ونام ينتظر الموت، فاستيقظ فإذا براحلته عند رأسه عليها ماؤه وطعامه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. ربنا أشد رحمة وأشد فرح من هذا. ويقول صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت وأعطاها تمر، قال: أترون هذه؟ شقت التمر نصفين، تحمل طفلتين وأعطاها تمر واحدة، فأعطت شق، أعطت شق التمرة لإحدى الطفلتين وشق الآخر للأخرى، واجتزأت بالنواة تمصها. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه الأم ملقية بطفلها في النار؟ قالوا: لا والله. قال: الله أشد رحمة بخلقه منها بابنتها. إذن يا إخوان، هذه الشريعة، الترغيب والترهيب. فكما وضع حد الرجم فتح أمر بالستر، وكذا يقول بعض العلماء حد الرجم كالصوت المعلق عند أعين الفجار، يرونه بأعينهم ويخافون أن يسقط عليهم، مع أنه بين سقوطه وبينهم حواجز. إذن بقدر ما جاءت الشدة في الرجم بقدر ما جاءت الرحمة في طلب التوبة والإيش والستر. في هذا الحديث يا إخوان، فأمر به فرجع. يبحث بعض العلماء، ربما تجدونه في بعض المواطن، القرآن الكريم جاء بحكم الجلد للزانية والزاني، وهنا في الثيب جاء الرجم، فهل يجمع بين الجلد والرجم؟ يبحث بعض العلماء ويذكرون رواية عن أحمد مستدلين بفعل علي رضي الله تعالى عنه، جلد امرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور يقولون: إذا اجتمع حدان في أحدهما الموت فإنه يتضمن الآخر أو يندرج فيه الأصغر. ويقولون: فعل علي رضي الله تعالى عنه يعارضه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا ما وهذان اليهودية لم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجلدهما ثم أمر بإيش برجمهما. أما أعز لما اعترف أخام أنه أقام عليه الحد دون أن إيش بالرجم دون أن يجلده. إذن لا حاجة إلى التوسع أو كثرة البحث في هذه المسألة في إقامة الحدين على الثيب، وهو الجلد ثم الرجم. ناحية أخرى سيأتي أو يأتي بعد هذا: فاعترف على نفسه 4 مرات فأمر. يأتي هناك عديش: هل يلزم الاعتراف 4 مرات وليكفي بمرة واحدة؟ وسيأتي بالحديث بعد هذا إن شاء الله.